إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. احمدوا الله تعالى على أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسيرون على هدي القرآن والسنة، فأنتم أيها المسلمون بالقرآن والسنة تعرفون حقوقكم وواجباتكم، تعرفون ما هو الحلال حتى تفعلوه وما هو الحرام حتى تجتنبوه، وعندكم بالقرآن والسنة عندكم النظرة الصحيحة لهذه الحياة، فأنتم تؤمنون بالآخرة التي هي الحياة الحقيقية، ولذلك أنتم والحمد لله متوازنون، تعتنون بالروح والجسد، وتفكرون في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. لذلك المسلم يتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه، ولا يكون مثل الكافرين الذين لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يبغض أن يكره، إن الله يبغض كل عالم في الدنيا جاهل بالآخرة. عباد الله، ها هو شهر رمضان، ذلك الضيف الكريم قد انقضى ورحل بما أودعناه من عمل، فمن عمل صالحا فليحمد الله وليبشر وليستمر وليثبت، ومن قصر فعليه بالتوبة، فإن الله تواب رحيم. وقد جاء هذا العيد السعيد لكي نفرح ونتناول من الطيبات من غير إسراف ولا مخيلة، ولكي نذكر الله سبحانه وتعالى ونتسلم الجوائز. كنا في مسابقة لمدة شهر، واليوم إن شاء الله هناك تسليم الجوائز من الله سبحانه وتعالى، والجوائز كثيرة، منها التقوى والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أكثر من 84 سنة عبادة. كذلك من الجوائز الاستقامة على دين الله، حلاوة الطاعة، القرآن، الإحسان، إلى آخره من الجوائز العظيمة. وهذه هي معاني العبادة في الإسلام. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها المسلمون، افرحوا بهذا العيد السعيد وعظموه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا تفسدوا هذه الفرحة، لا تفسدوها بالذنوب والمعاصي ولا بالحزن ولا بالغضب ولا بالتباكي. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الخير والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، إنه وإن رحل شهر رمضان فإن طاعة الرحمن لم ترحل، فالعمل الصالح ما زال موجودا ومشروعا في كل وقت، بالمحافظة على الصلوات الخمس وعلى النوافل وعلى الصدقات وصيام التطوع، منها صيام ست من شوال فيها أجر عظيم، من صام ستة من صام رمضان وصام ستة من شوال فكأنما صام العام كله، لكن أنبه إلى صيام ست من شوال فوها، لا تظهروها ولا تتكلموا عنها ولا تقولوا أنا راح نعيد بعد يومين بعد ثلاثة، ما كانش عيد واحد آخر، عندنا عيد فطر واحد، إذا خفوها ولا تبدوها إلا للحاجة فقط، حتى لا يظن الناس أن رمضان لا يصح إلا مع صيام ست من شوال. كذلك ما زال الإحسان قائما والتعاون والتمسك بالأخلاق ومساعدة المحتاجين، وهنا أنصح الأغنياء خاصة والجمعيات أن ينشئوا جمعيات خيرية لإطعام الطعام طول العام، يعني مطاعم الرحمة وتوزيع المساعدات لازم تكون طول العام، ويكتبون بطاقات مع الكمبيوتر مع الحسابات، ويأتي الفقير بكل عزة واحترام، يسلم البطاقة ليأخذ ما يحتاج من مواد غذائية، من حليب لأطفاله، من ملابس في جمعيات خيرية مضبوطة. هكذا نفتح مجالات للعمل للشباب الذين يريدون الحرقة والذهاب إلى بلاد الكفار وغير ذلك، والذين قد يقعون ضحايا للمجرمين الذين سمموا البلاد والعباد بالمخدرات. إذن هذه الجمعيات وهذه المطاعم تكون مفتوحة، ويأتي إليها من يحتاج إليها، يأتي إليها من يحتاج إليها، فعلينا أن نحيي هذه الأمور. أيها الأغنياء، لا تجعلوا تبرعاتكم في المصاحف والمساجد، وإن كان هذا طيب، ولكن وسعوا التبرعات تاعكم، مثلا أنشئوا جمعيات خاصة باش بالبودرون بالزفت باش يديروا به هذا الحفر، يغلقوها بطريقة علمية وبطريقة قانونية، لا تستناش الولاية ولا البلدية تقوم بهذا العام، جمعيات خيرية تقوم بأمور منظمة علمية تحت إطار القانون يغلقوا الحفر، لأن هذه الحفر تسبب في تخريب السيارة، والسيارة إذا اختربت ولا يعرف صاحبها قد تكون سببا للحوادث. إذن أيها الأغنياء، وسعوا التبرعات تاعكم، لا تجعلوا التبرعات في مكان واحد، وسعوا، أعينوا بلادكم وأعينوا المواطنين على تغيير الحياة بطريقة سلمية هادئة علمية مباركة. كذلك إن مما هو مطلوب منا التمسك بالأخلاق الحسنة كما كنا في رمضان، خاصة ضبط النفس عن الغضب، وعلينا أن نتعامل بحسنى كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يبلغ بخلقه الحسن درجة صائم النهار قائم الليل، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. اعلموا عباد الله أن الأخلاق الحسنة أصل وأساس وركيزة من ركائز الإسلام. بعض الناس عندهم الأخلاق غير الناس النوايا، لازم تكون حرش وتكون تسم وتكون ضر وغليظ. لا لا، العكس، الأخلاق الحسنة مهمة مثل الصلاة، علينا أن نحسن أخلاقنا. عباد الله، علينا بالتوحيد والسنة، ونجتنب الشرك والبدعة، نجتنب الطواف بالقبور ودعاء الأولياء. إلى الآن ما زال بعض الناس يدعو الأولياء: يا سيدي عبد الرحمن، يا سيدي فلان، ادعي رب العالمين، ادخل رب العالمين يخلق السماوات والأرض، وتدعي عبد وزيد عبد ميت وهو رجل صالح عمل بالآخرة تاعه. بعض الناس يقول: احنا ما رش ندعي وهو، رانا ندعي ربي عن طريقه. كيف؟ يقول: احنا مسخين بالذنوب، هو رجل عنده برهان عند ربي. غلط هذا، ربي يدعوه مباشرة. ربي ماشي كيف الملوك والرؤساء تاع الأرض، باش تدخل عند الرئيس ولا عند الملك لازم تدير طالب وتدير وسيطة وتسنى تدير رشاد. ربي لا لا، ادخل عليه مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك لا تحلف بغير الله، هاو الحالف بغير الله بدا يولي وراس يما وراس ولادي وراس بابا وحق ربي. غلط هذا، أدعي واحلف بالله فقط، والله بالله فقط، أقسم بالله، ما تحلف بالجامع ولا بالعهد ولا بالملح، لا يجوز. ما زال إلى اليوم الناس يحلفوا براس ولادي وراس والدية، هذا غلط، احلف بالله فقط. ما زال إلى اليوم بعض الناس يذهبون إلى السحرة، واحد يحب يترقى في المنصب تاعه ويروح عند الساحرين يدير له حجاب، لا يجوز الذهاب عند الساحرين والكهنة. ما زال إلى اليوم الناس يصدقون بالأبراج، أنت البرج تاع العقرب ولا البرج تاع السرطان ولا البرج الحمل وأنت داير وفاعل، كل هذا لا يجوز. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اجتنبوا البدعة، الإسلام دين كامل، ما تجيب الناس، ما تخترع الناس، بارك الله فيك. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حبيت تختار عنا، عندك الله يبارك عقل كبير، اختار عنا بالدنيا، في أمور الدنيا كيف نحسن الدنيا تاعنا. مثلا المتقاعدين مساكن اللي يروح يدير في الطابور زوج سوايع في الشمس ولا في البرد، اخترع لنا طريقة كيف نخلصوا المتقاعد وهو على أريكته في بيته. جيب لنا هذا القانون، ما تجيب لناش طريقة لذكر الله. بعض الناس يقول لك: قول 100 مرة كذا وقول 1000 مرة كذا، مين لك تجيبوا هذه الأمور؟ سمعت واحد قالهم الدراهم حطهم تحت المخدة، وقبل ما تحطهم تحت المخدة أقرأ عليهم 100 مرة واحد الآية يقول دراهم بزاف. استهزاء بالإسلام، مش تقول حتى تختم على راهك حتى الدراهم تحت المخدة يقول مليار، ما هذا؟ إذا الاختراعات هذه نبتعد عنها، وعلينا أن نجتنب الشهوات وأن نحافظ على الصلوات أكثر من ذكر الله وقراءة واستماع القرآن الكريم. هذبوا ألسنتكم، من السب والشتم، خاصة يا شباب كي تمشي في الشارع تسمع غير الطياح، حتى تولي ما تقدرش تمشي مع والديك، بل حتى مع نفسك تحشم. وبعض الناس يقول كي نطيح الناس يخافوا مني، بالعكس، كي تكون عندك أخلاق حسنة ربي يدير الهيبة في قلوب الناس منك، ثم إن الله يبغض الفاحش البذيء. كذلك نجتنب الغيبة والنميمة، وعلينا أن نغض من أبصارنا، وعلينا أن نحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة خاصة في الميراث. أيها يا أصحاب الميراث، غير يموت الميت فناه أقسم الميراث. وشنو هذا؟ ما نقصنش في دارنا ريحة يمة ريحة بابا، يا شنو هذه؟ أقسم الميراث. واللي حاب يقعد في الدار يدفع دراهم لخاوتو ويقعد راه يسهل عليه ريحة يمة، ومن بعد يتفاتلوا يبقاو أجيال وأجيال واحد ما يهضر مع واحد. هذه من العادات السيئة. بعض الناس يقول كان صلاة أصبر عندنا يومين ونتفنى الميت يوم ما نقسم الميراث حتى المستقبل يكون زاهر. كذلك علينا أن نجتنب قطيعة الأرحام وأذى الجيران، وعلينا أن نجتنب الاختلاط والخلوة بالنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لا تتساهلوا مع النساء الأجنبيات، يعني اللي ماهمش محارم ماهمش محرم ليها، لا تتساهلوش. لقد ابتلينا بهذا الاختلاط الذي فرضه علينا الرجل الأبيض، وأنا نسميه الذئب الأبيض، فرض علينا حياته، فعلينا أن نخفف من هذا المنكر قدر الإمكان. مثلا أنت في العمل خصتك سيادة، سلمها مع عبد القادر، على تسمى تسلمها من عند عيشة ولا خديجة، واعلم راك رايح بالسيارة تاعك قالت لك وصلني معاك، لا وصلك معايا تمشي تقولين وصلك معايا، لا تتساهلوا ما تتساهلوش. وبعض الناس يقول يا ولدي ما تسمعش صحاب الحي، يا ولدي ماشي صحاب الحي راهم يحرموه، ربي والرسول عليه الصلاة والسلام وربي والرسول يعلمون، يعلم الله ويعلم رسول الله ما يصلح لنا وما لا يصلح لنا. اجتنبوا المسكرات والمخدرات، اجتنبوا المخدرات، وادعوا أصحاب المخدرات سواء اللي يبيعوها ولا اللي يشربوها ولا اللي يشربوها ولا يتناولوها ولا يوزعوها، ادعوهم بالتي هي احسن، قول لهم باللي مهما تجمع من اموال راح تموت وتخليها، يقول فيها دراهم بزاف، تموت وتخليها قبل ما تموت، قبل ما تموت راح يبتليك ربي سبحانه وتعالى في الغالب بامراض واخطار. خاف ربي يا بائع المخدرات يا مروج المخدرات، وادعوا الله عليهم، ادعوا الله ان يهديهم، فإن لم يكونوا يستحقون الهداية ادعوا الله عليهم. اجتنبوا الدخان، الدخان حرام يا جماعة باتفاق العلماء، واحد يمدري بالدخان يقول قول حرام وربي يعفو علينا، كي تدير هكذا ربي يعفو عليك ويبعد عليك. لا تبيعوا الدخان، الدخان يجيب دراهم، يا ربي مش بدراهم، البركة في الأحلام في الأقليم. اجتنبوا المحرمات، اجتنبوا الفضل واللامبالاة، اجتنبوا الكسل والهروب من الوظائف. بعض الناس يقول كان نحب نخدم عند الدولة، علاه؟ ندخل وقت ما نحب، بعد نقرا الجريدة، بعد نخرج نتقهوى، بلا نتمنطمش، بعد عطشنا نخرج نفطر، ومن ذاك نفطر نروح ديرك، ها يقولوا بعد حاوزوني من الخدمة. هذو ظالمين سبحان الله. يا أخي احترم ساعات العمل، احترم ساعات العمل، حلل اللقمة تاعك. كذلك علينا أن لا نصاحب الفاسدين وأن نصاحب الصالحين وأن لا نتشبه بهم ولا بالكفار. يا شباب وغير شباب احذروا الحرقة، احذروا الحرقة، الحرقة حرام كبيرة من الكبائر، واللي يحرق ويموت راه قتل نفسه. معليش خلي الدود ياكلك في بلادك خير ما ياكلك الحوت، خاطر كي تهبط تحت شي الحوت اللي تصيب يتموت، تصيب ملائكة جهنم يستقبلوا قرار حرام حرام. كنت رايح ندير الله فيه، اروح ندير الله فيه، اروح اجتنبوا الحرقة ما يجوز، خاصة كاين ناس راهم يروحوا ويخليو الوالدين تاعهم يبكيو. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك في سبيل الله. قال أحل والداك؟ قال نعم. وتركتهما يبكيان فقال ارجع إليهما وكن فيهما وجاهد فيهما وأضحكهما كما أضحكتهما. هذا راح حقهم لازم يرجعوا الولد تاعهم ويضحكوهم كما بكاوهم. إن كان ولا بد سافر إلى بلاد المسلمين، سافر في بلادك إلى ولاية أخرى، بلك ربي يفتح عليك، ما تبقاش مقوطع في البلدية اللي زدت فيها، بلك البلدية اللي زدت فيها ما فيهاش، يلا تحول اذهب، ولكن اذهب حيث تسمع الأذان وتشوف رمضان وتشوف العيد وتشوف الحجاب. بعض الناس يقول هذا موجود في بلاد الكفار، موجود شوية ولكن فيه خطورة، وخاصة بعض البلدان الأوروبية اللهم يديو في الدراري تاع المسلمين باسم الإصلاح، هم يديونهم، هم يديوهم أولادهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وابقوا في بلاد المسلمين، وعليكم بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، واحذروا الحرب والحروب الأهلية، واحذروا الفتنة، حافظوا على بلادكم، واحذروا نصائح الكفار. بالك تسمع نصيحة الكافر باسم الحرية، حرية التعبير والديمقراطية، قول له روح انصح روحك، إنهم يدمرون بلاد المسلمين، لكن بأيدي من؟ بأيدي بعض المسلمين مع الأسف. فيا شباب، خاصة أنتم يا شباب، عليكم بطاعة ولاة الأمر، واصبروا على ما ترون من بعض النقائص والعيوب، وأصلحوها بالعمل والدعاء والمثابرة. أيتها النساء، اتقين الله تعالى، وحافظنا على حدود الله، وحافظنا على الصلاة، وحافظنا على الحجاب الشرعي، فإن أعداء الله يحاربوننا بكلنا، فلا تكونوا آلة هدم في أيدي الكفار، إن الكفار والشيطان يحاربوننا بالنساء. أيتها النساء، لا تكلفن أزواجكن ما لا يطيق من النفقة، وتفقهن في دين الله، واقتدينا بالصحابيات، اقتدينا بعائشة الطاهرة رضي الله تعالى عنها، وبخديجة وبفاطمة وبغيرهن من الصالحات. أيها المسلمون، تعلموا دينكم، تعلموا دينكم على أيدي أهل العلم الموثوقين، ولا تأكلوا من كل من هب ودب. فكما لا تذهبون إذا مرضتم إلى النجار أو إلى اللبان، بل تذهبون إلى الطبيب مع احترامنا من النجار واللبان، فكذلك في العلم، فتروح عند كل من هب ودب، حامل مرة يجيو عليهم يا شيخ، عم يقولوا، وشكون قال واحد، شكون هذا واحد من أهل العلم، عالم مشهور، لا. إذا العلم، نأخذ من العلم، خاصة العلماء وأتباعهم من طلاب العلم المنصفين الناجحين الناجبين الفهمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، رواه الحبان في صحيحه. أيها المسلمون، الحمد لله نحن في يوم عيد، إننا في يوم فرح، فاستمتعوا بهذا اليوم، استمتعوا بالحلال وباللهو الحلال، ولا تفسدوا هذه الفرحة بزيارة المقابر. العام طويل يا حبي زور الموضوع، العام طويل، اليوم ماشي تاع زيارة المقابر، خلونا زيارة المقابر هذه باش ما تبكيو، باش ما تحزنوش. وقلت لكم باللي أعداء الإسلام هما اللي دارون هذا الأحاديث باش من الجامع من مصلى تاع العيد للمقبرة باش تبكي، ما يحبوناش نفرحوا. ولما يمش بهذا في الوقت المعاصر، الرئيس تاع العراق السابق باش تبكيوه، عدمون هذا العيد الأضحى باش يبكيونا، نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم. إذا يا عباد الله، رانا الطائعين، افرحوا واستبشروا وكلوا من الطيبات وابتعدوا عن المحرمات وتقبلوا في بعضكم وسلموا على بعضكم وادعوا بالقبول والرحمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه والمؤمنين والمؤمنات